وعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يزل بها الى النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه مالك في الموطأ والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على عظم خطر الكلام، وأن الإنسان على خطر من هذا اللسان، وأن الواجب عليه أن يصونه ويحفظه ويجتهد في ذلك لعله يسلم من شره، لأن اللسان سريع الحركة، فإما بخير وإما بشر، فالواجب التثبت في أمره والحذر. فأنت ما دمت ساكتا فأنت على سلامة، وإذا تكلمت فإما لك وإما عليك. وقد سبق قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قوله سبحانه: ولا تقف ما لك ما لك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. وبهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد يتكلم بكلمة من رضوان الله يكتب له بها درجات، وإن العبد يتكلم بكلمة ما يلقي لها من سخط الله يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. واللفظ الآخر: ما يلقي لها بالا يكتب الله لها بها سخطه إلى يوم يلقاه. فالواجب على المؤمن الحذر من شر هذا اللسان، وأن يحرص على استعماله في الخيرات وفيما يرضي الله جل وعلا، حتى يحصل في ذلك الخيرات العظيمة والدرجات العالية. وليحذر إطلاقه وعدم تقييده، فإنه خطير جدا. فكم من كلمة أودت في صاحبها إلى الهلاك. فالواجب على كل مكلف أن يحذر شر لسانه وشر جوارحه، فقد يلقيها على سبيل المزح، قد يلقيها على سبيل التساهل، ولكنها تعقبه تهلكه. ويقول عليه الصلاة والسلام لسفيان بن عبد الله الثقفي لما سأله عن كلمة جامعة: أقول آمنت بالله ثم استقم. الله يقول: ربي الله ثم استقم. قل لي في الإسلام قولا لا أسلم حتى يلقى. أقول آمنت بالله ثم استقم. ثم سأل: ما تخاف علي؟ قال: هذا. وأشار إلى الإسلام: كف عليك هذا. في حديث معاذ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا. قلت: يا رسول، وإنا لم أخذوا بما سلم. قال: سكنتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد وألسنتهم. كل من تأكل هذه الأحاديث وصلت على باله أوجبت له حفظ هذا اللسان وتقييده، وأن لا يتكلم إلا عن بصيرة وعن نظر وعناية. هذا هو الجهاد. الجهاد من جاهد نفسه لله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله جميع العافية والتوفيق. آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. من أدخل الغيبة الرد على أهل البدع والمخالفين، هل يصح هذا؟ لا غلط. من أظهر البدع ما لا غيبة، وأظهر المسوق ما لا غيبة. غيبة لمن كان كلامه مستور ما أظهره عمله السيء ما أظهره، أما إذا أبرزه ما صار غيبة. الغيبة أن تذكره بشيء لم يتجاه ربه، أما من أظهر الشر والفسق فلا غيبة له فيما أظهر. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: لا يحب الله جهر بالسوء إلا من ظلم، كل أمتي يقول أن مثل كل أمتي معافى إلا مجاهرين. ولما دخل عليه رجل لا خير فيه قال: بئس أخو العشيرة، وفي لفظ قال: بئس ابن العشيرة إذا نوله. ولما مر عليه بجنازة سوء أثنوا عليها شرا فقال: وجبت لها النار، أثنوا عليها شرا بما ظهر منها ولم يمكن عليهم ذلك. دل على من أظهر الشر لا غيبة له. إن شاء الله لا يقدح أهل السنة والجماعة أو يقدح العلماء من أظهر البدع، لأن أظهر البدع فلا غيبة له فيما أظهر. هل يعني استنقص أحد مثلا قال هذا سلفي أو هذا تبليغي أو هذا مثلا إخواني وكذا بقصد ترقيص شخص وكذا، يعني هل تعتبر من غيبة صلى الله عليك؟ لا، ذكر بهذا ومن غيبة، ذكره بما أظهر ليس من غيبة، ذكره بما أظهر ليس من غيبة. هو اللي أظهر نفسه، هو اللي هتكها. لا، مثلا شخص قال هذا مثلا قال هذا سلفي يعني استهزاء به مثلا، يعني يقول انه هو يزكي نفسه وكذا، او مثلا يقول هذا مثلا شخص لا يهمك مثلا هذا اخواني، او مثلا قال هذا الشخص مثلا تبليغي. اذا كان في بدعه نصح بها صفات كذا صفات كذا يعني انا منها بدع لا باس يبلغ حتى يحذر. قول الشاعر: وارجو بحبي من رسول شفاعه، اذا طاشت الاحلام في موقف مرضي، أشار بقرب الحب يذكرني به، وراحته استمحاء تأبى عن الرد. هذا سجى من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصلح. لو أرجو من الله بحبه للنبي، أرجو من الله بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته، هو بيرجو من النبي. قول الآخر: أحسن الله إليك، هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، رجع النبي بعده. تحيي القبور الماثلات تحية، وضع قبلة يا صاحب منك على اللحد، على خير من مس الثرى بعبيره، وأكرم ميت في الوراء نفى في برد. نبه على هذا سوف يكتب رد، أقول نبه على سوف يكتب اعتذار، نبه على هذا سوف يكتب يبين، لأن هذا كتبه شاب. حديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعام. لا بأس به، يعني بضمه إلى النصوص الأخرى في نفس الموضوع، كيف يكون العمل بهذا الحديث؟ يعني لا تتخذوا أصحاب وهم ليسوا بجيدين، ان يكون اصحابه من اهل التقوى والخير، لكن الشيء العارض الضيف ونحوه والشيء الطعام المصادف ما هو داخل الجنه، لكن الانسان لا يتخذ اصحاب ليسوا بطيبين. اما كون النبي صلى الله عليه وسلم استضافه ناس كثير من اصحاب نجران ومن وثنيه ثقيف ومن غيرهم، الضيف والشيء المصادف الانسان له حال اخرى، او صدف صادف الانسان ضيوف ياكل معهم أو عمال يشنعهم يأكل معهم، أو ما تلزمنا صحبة.